بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإلى عاد أخاهم هودا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. وحن قد احجرني في سورة هود قيبتي قصص كي أنبيضة أنبيضة قصوين كوذي أيان قد احجرني قصدي النبي الله نوح مع قومه أيان كسو بحني مركز سورة دان قصص كوحي وشيغي سلسلة أنبيضو أيوك له الهريين بين نووتا وحلو حجينا يا قصدا هل كانوا حكب الله بنايو قصدي النبي الله يهود مع قومه وقوم عاد أيام مارتي كجلي دونا قصص وقوم مارتي قوم عاد لقور رميو وحيشا بهداء قصدي النبي الله نوح قوم كيسي يبوحي تحمري أو كلام بين لم يتعي وحيالا يريرون بكوكا لدوين وحوية رسول كستامركو يمادو أو أمد لا صادره إنه أغب لا بد عوده بتوحيد كي عقيدة الله سبحانه وتعالى ألا كلي إلا عابده وحكا صهرين إني أدوميهين لصغو انتاز أي رسول شكب لا بي سيديو كلبو نبي الله هودنا وقوبا لغيا قوم كيس عبادة الإله وقبل آبايا حدي أي توسان إنو إلهي وناك بدن سين دونو أدونك أو وناك سين دونو عذاب لقبت بادين دونو أيو مارتي يعني أقوب بشارين يا حدي بينيانا أو أي رمي ويانا إلا حلاقي وأدونك لقبار بينا يلقو حلاقي سلاس درتيد بي لبا قيب سمين دفكي او مارتي حق اي مارتي توحيدك وليمد قال النبي الله هود راعضي اي قلب بيني سبي النقدين قلبي بيني سوال لحلاقي قلبي مارك الرميسينة اي النبي يوذب والبك بادي هو كريتنا الله سبحانه وتعالى دبيل بقصو دريء باب إسون أركضون إن شاء الله تعالى. وإلى عاد وإلى عاد محقق عطفينا هل كي هراء ومارتي ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه هل كي سينقق عطفينا وهي وإلى عاد وأرسلنا واندرني إلى عاد عاد وحان أدرني وقوم عاد أخاهم ولا الكود وهودا هود أها يعني النبي الله يهود أيام أدرني ولا الكود أه قال مركز النبي الله يهود وحويري يا قوم دك يقول قوم عاد بولها ضليا اعبد الله الله عابدا واسجع الى ذلك قونيالا شرك هاو سمايننا محايل ما لكم اذن كمله دين واذن ما سقنان من اله اي من معبود مثل عابدا عباد ديس اي حقتهي وغيره الله كصهري إله معبود عباده سيحقتهم الله أهين ملك دين مركو واحد ليه هو الله كلي يوي إن أنتم ما أنتم إذن كما أهدين قوم عاد ومركات إله عدان أهين هذا عبادة سين إيسان ودعابود إيسان آلي هكال أدعابودان ودليلهين أصنام إي أوثان إي وح إلهي كصهري عبادة استاهلون ماهرين إلا مفترون قوة بين أبو رنيو وردوا بين أبو رنيو ويوحك لماهرين مركا سيدي نبي الله نوح با مركو قوم كيس أيمد أو كير ألا تعبدوا إلا الله أيو نبي الله هودنا قوم كيس سداسوك العبادة إله وقبل آمين أرن كاسنا وحوية رسول إله رسوشي سكمد ورب صادر مجره النبي إلهي أمارت أوحي وذاهي مجره إلا توحيد كاسو أولا إيمان جري محايا الإنسان كمارك عقيدة ديس أي توستو أو الله لو أدوميو وحكا سوحرين مخلوق بشر مخلوق أساقو كليتا إنيهين oo u garanayo qofka xurbo u noqonaya weey waa qof xuroobay weey marka rususha waxay u timid dadka in adoonsiga adoomada ay adoon u yihiin in laga saaro oo rabbul ibaad loo adoomiyo adoon ilaahi looga dhigo subhanahu wa ta'ala ayaa rususha ilaahi u soo dira in badan waxa soo hadalnay الله في سورة النحل وحكوليها ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت يعني وكلمة لا إله إلا الله الله عابد طاغوت كان كفه هذا كدرات طاغوتنا وحال هذا كل ما عبد من دون الله وحال لو حين لهك سوحره لعابده أي طاغوت له يقانناه في سورة الأنبياء الله وحكوليها وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون رسول أصادرنا عليك كافر مجر النبي محمد هذا صادرنا وحال لسو درجرني لا إله إلا الله كلمة داسالة لسو درجرني الله هو أحد كله عبادة أستاهل إنه سنجر وهكذا كل رسول هذا الكاسو أرنيا يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره يعني سو مجد الله كريم عبادة لبخص سويا هل كان أيضا الله وحير وإلى عاد أخاهم هودا أخوذان أولاكي لماذا حد الشيخ إياه ما أهان أخوة في الدين ما لكن وحا لوجيه ولاكي لماذا حق النسب كي وضع لشدع لوجيه ولاكي لماذا وواحد منهم قبيلة أسو قوم عاد بكمد أهويا مرهدو كمدية حق النسب كي ولاكي ليه حق الدين كي ولاكي لماءها مرك أخوذة وأخوة في النسب أي إعمارة علماته كبه سلامه وإلى عاد وأرسلنا واندرني إلى عاد عاد وحان أدرني أخاهم ولالكود هودا هود أه نبي الله يهود أيام أصدرني قال مركز وحوير نبي الله يهود مركز وعيم دكيزي يا قوم دكيزي اعبدوا الله ألا عابدا ما لكم ملهدين من إله يعني إله ملهدين معبود ملهدين وغيره إله آنهين معبود كان ليه هو الله الله كني مرك عابد عتك لا تعبد هذا ما ارتاسينين ويا ان انتم الا مفترون يعني مرك اصنام تاله عبادنا هين اد عابدان او ما من عباده استاهل وحي ربك سو هري مفترين تهين ان انتم ما انتم اذنك ما هبين الا مفترون كو بين ابو رنيو يعني ما حد كو بين ابو رنيسان يعني باتخاذكم الالهه والاوثان مع الله سبحانه وتعالى إن الإله يلسم يستان شركاء الله لجر كيسا كوا كبين أبورنا يباتهن الله كبين أبورنا محاير كون كان إله علا ولا تبجر سماوات كاسقا أبورتي بقح شيغان أيو إيا مارت قيت شيغان أيو أما بني آدم شيغان أيو أما جن شيغان أيو أنا أبوري أورنا أيو لما أركو نل كان إله بأسكاله خلق كان إله بأبورتي سلا درت ذا سيئة دوم أوليين كان يجيبوا عبادة ليها مركلا لما هو ذا قويا يا قوم ذاتك يقول لا أسألكم إذن سؤالا ما يوم عليه أي على تبليغ الرسالة رسالة ذا قارسين تيدا أديسو قارسية أجرا كرا إذن كو يديسا ما يوم ويذن ماله حق بان إذن كاني الله بان إذن كحر حولا أنك حلا يسيو إذن ما أورانا يوم محاير إن أجري ما أجري أنك أجر كيقو معها يثواب تيدو إلا على الذي فطرني إلا على الذي أليه مويه أي دشي ساها تويا فطرني أني يا أبو ري أليه أني يا أبو ري أمبان ثوابتك طلبيا عدك لأولك الدوني مجر تويا أفلا تعقلون ميادنا نحين ددو حقرته وعقل قول أذيك سدو يعني مرهدي والرسول انتو إذيني من ناصح إذينا حدنا أد نصحيسي أد ردين إيسان تد عقل لميادنا نحين ويا وإذين سدي ويا يا قوم ذاتك يقول لا أسألكم وهذا الكي رسول شباب يعني لما أنت ذي أورني نبي الله نوح أنكسه أمرني ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم يعني أيضا سأكسه أمرني ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله مركا رسول شباب لما أنت مركي ماركتي دكو دعوي مادان وحي لي مادان أيقو أن وحي وريسان أيان أنجرين وحي وريسان أيان كني وحي دون أيان إن أمداء النصيحيان عذاب إلهي أي كبد بادان مصلحة ولا أي قرتان أدوني آخر أنت أويا في سورة ياسين مركو رب سبحانه وتعالى كور رميه يعني منك رجل منك اللي ذهب ليه أو رسوش أول نصريني رسوش الله صدر مركي بينيه وحكيري يعني ما رتي وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون يعني لبس شيء بيوتان قلت أجر ما ويديستان ذاتك حوالا ما ويديستان مركا لبعض وادات أيه حنونسان أو طوسان مركا قف حنونسان مركا ترى على أبنى وكو حنوني ونادي بوكو تصياوني مركا ذاتكاس رسوشا وحوالا ما ويديستان ولذلك علماء وحيرة كان قفك ذاتك الدين تبري حلاشة حرام تبري أحكام تودي بري علوم تبري يعني إنه ذاتك وحوالا ويديستان معه أو يرادو حالي سيو إنه يراد معه حي الرسوشة قد ضيانيسا صلوات الله وسلامه عليه حال رب قف إنه مجانا ذاتك كسيو يعني ما رتي حول إنه سوي ديسانين الرب وحقه قرسيويا ويا قوم ذاتك يقول لا أسألكم إذن ويديسان ما عليه أي على النصح لكم أو على تبليغ الرسالة رسالة قرسين تيذئي النصاحين تأنذين نصاحين ياي أجرا كريئ إذنكم ويديسانين إن أجري ما أجري يعني أجر كي يجي ثوابت إذو معه إلا على الذي أي إلا من الذي الذي حقي سيمويه الذي فطرني أني يا أبو ريك أني الثواب حنكرب الله الله ذو يديسني وأجر سيو صاص النبي الله يود لي أفلا تعقلون ميادنا الوحقرنين مرك أتردين إيسان نصيحة من لا يسألكم أجرا قف إذنك أجري أي ذو يديسني نصيحة سمركة الدين إيسان تتعقل لم يادنا العهين وهي ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم إدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين ويا قوم ذاتك يقول استغفروا الدنبداف ويديستا ربكم ربينا الدنبداف ويديستا ربينا ذنوبتين إنه إذين دافوا سؤاشا ثم مركة ويديستان توبوا إليه الله أصلا نقضى طوبة نسوحا لا إمادة توبوا إليه إلهي أطوبة كانوا طوبة نسوحا لا إمادة مركات استغفارتي هي طوبة التي ما دان وضدونا سناد نقطان يرسل السماء سمديبوا إلهي الدرية عليكم يعني الرب إديسوا دينيوي عليكم دشينا مدرارا أيضا مارت الدعيسوا آت الدعيسوا يعني سمدي أيضا الرب فرب بلن ما رتو وضطاء يرب إذن كسوا الدرياوية ويزيدكم من اللبا وإذين كربيني ويزيدكم وإذين كربيني قوة الأود أي إذين كربيني قوة سوى مضمومة لا دمي إلى قوتكم أودي نهراء الله حيذين متكر اللغو الدري أي رب إذين كربيني سلا درتي ولا تتولوا حجي سنينة يعني ما رأيت مجرمين حال كونكم مجرمين إذن كو ضد مجرمين هو الدنبي ليالا وكفره إيه ما رأيت الدنبي الدائمة يعني حقها كجيسنين إيه رسول شرعتان كيبي وين استغفار تمرك هل كان أولية ويا قوم استغفروا ربكم سذا ما رأيت وكفة السرعة الإمام البغوي رحمه الله استغفار هل كان وحلوج هذا بمعنى الإيمان بلوج هذا بولية يعني آمنوا أوكلويا إله الرماية سلاس وكلا لوجه ذا بولي مركا شركي كاستغفارتا كفري قد كجرتين كاستغفارتا أوحى الله ماذا الإيمان بالله لا إيمان إله الرمي ويا قوم ذاتك يقول استغفروا ربكم الله دل مداف ويديستو شركي كفري كسو النغضة إيمان لا إيمان ثم مركا كبعدنا توبوا إليه إلهي أسوى الله بتا. يعني وحد كسو النغتان من عبادة غير الله إلهي عدا نحين ولا عابد كسو الله وحدثوا نقطة إلى عبادة الله وحده الله كلي إناد عابد كسو الله ذنوبتي من كهر مرتي كسو النقطة توبة نسوح الله إماذا ويا مركض استغفارتي هي توبة التي ما دان الله أدونك وإذنك والنعمين قبل الآخرة أنت آخرة بل جاري أدونك رب النعمة إذنك سيني يرسل السماء سمدي أيو الله صادري عليكم دشينا مدرارا أيضو مد إيساء أيو إله إذين صدر ياوي يعني وحا لو جيدا يعني وحا لو جيدا أيضو كثير الأمطار روكيد أو تربنا أيو رب الدر ياوي حيال وحق أرنسا درت السماء تدر وتدر فهي مدرورنا لإلهذا يعني من مركة أيتاي يعني الرب كذا مركو آب أسبمه أي لإلهذا ولذلك وحي إلهذان علماته قوم عاد وحي أهايين ضد بيرليا ضد مقالات دقنوا الرئي مقالة بي أهايين وحينا دقنان جرين يعني ضد أهل عمران وهو وحبسه نلقى آب أبسه بي أهايين ويان وحينا دقنايين يعني ماشا قرآن كأحكاف وكشيغي مال دعاذة دشير بي دقنايين وقود حيسال إلى هذا بين الشام واليمن يمن إيا مارك نلقى الشام الإسلي إلى هذا الشام وحال إلى هذا بيت المقدس إيه نلقى هذا فلسطين لهذا إيه سوريا إيه أردن إيه لبنان نلقى الشام إلى هذا نلقى إلى يمن دحذ هذا انت قود حيسال دقي جرين بي دعا هل كاسي دقنايين marka waxa dul maaratay aad u barwaaqadnaa buu ahaa maadaama dadka beerileyda ay ahaayeen dulka ay deganaayeen ya rabbi rabbana la idin siin buu leeyahay dulkaas la idin barwaaqayni yaani maaratay xoolo iyo awlaadi wax walba ilaahay waa idin siinaya weeyaan wayzidkum allah idin kordini quwwatan awad ayu idin kordinaya quwadaasoo madmuumatan lugu daray ila quwwatukum quwadini awadini hore awood hore ilaan dad aad u awood badan bay ahay awoodiini hore ba mid kale rabbi inuu kugu daraya ayuu maaragtay allah subhanahu wa ta'ala u leeyahay weeyaan marka arintaas waxa weeye mar hadii dadku ilaahay ay ku xirmaan umada markay ilaahay ku xiran yihiin allah adduunkan waa u naxmeeya aakharna ilaahay cadaabkiisa uu ka badbaadiyo jannadiisana waa u siiya nabii ilaahay nuuh sidoo kale ku soo arki doona insha allah ta'ala fi suratul nuuh markuu ka waramay الله حوليه هي نبي الله نوح كحكايوني فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا يعني انت سودم أولاد بو إذن سيني حولف ربضا بو إذن سيني رب إذن سوديني بيروا وين إيه وبيال بو رب إذن سيني أدون كبات مركا نعرف عنكم أولان إنسان ويا قوة أسمرك إلهي أو شيئي أو يزدكم قوة إلى قوتكم لليه قوة وحي نقطة قوة القوة في البدن كيرك لفتيسة حي القوم عادت أدوا وين أي أحايين سيدة مارت القرآن قوة المامي مرك إلى هلاقي يعني مارت كأنهم أعجاز نخل خاوية بالليه يعني مارتي تمرت تمرك مركو آدوا بحواء ديريه وابوح مارت وينك كبت وجرديسة taaso kala bay leeg kaayeen buku miitaalinay markii la alaaday dulka yeliyaan maartay geetimir dhacay baad mooda xagga weynkoodi awood ay lahayeen yaan saaso kala bay leey quwada waxay noqotaa yaani maartay maalka laftiisa waa quwa ila nabi ilahi nuuh wa kan uleeyahay wayumdidkum bi amwaalin uleey maal in la siiyo waa nooc quwada kamid ah weeyaan awoodi kamid ah umadiba umada ka dhaqaale badan tahay waa ka horeysa waa ka way ka sareysa waa ka awood badan tahay weeyaan waxa kamid ah yaani maaratay basha yaani maxaa ilaahda maaratay quwwa bashariye wax ilaahda khalqiga tirada in ayaga la qay farabtaan oo maaratay ilaahay oo badiyo badnaanta lafteedu waa quwwa weey umadba umada ka tir badan tahay waa ka awood badan tahay waa ka xoog badan tahay sawmaje badnaanta lafteeda markaas uu ilaahay leeyahay yaani maaratay nabi ilaahay nuuh wuu yimidkum bi amwaalin wa banin haday farcamaano farcamaano dadku tirabtan waa daragteen umadba umada ka badantaa way ka awood badantaa weeyaan quwadana xagga farabadnida iyo quwwa bashariye way noqotaa weeyaan waxay noqotaa quwada ay maaratay noqon karta xagga cilmiga cilmi adduunyada ah yaani maaratay cilmi iyo cilmi aakhara wuxu dhamarku qofku siiyo awood buu cilmigu dadku u taraa awood buu kordhiyaa weeyaan marka intaas oo idil baqwada waa lagu oran karaa waa lagu fasiri karaa weeyaan wayazidkum quwwatan awood buu idin kordhini ila quwwatukum awadini hore aad lahaydeen maadaama qowm aad markii hore dad awood badan ay ahaayeen inay awood badan lahaayeen quraanka uu noo sheegay fi suurati fusilat allah wuxuu leeyahay fa amma aad fastakbaru fil ard bighayri al haqq wa qalu man ashad minna quwwa halkaasay gaareen man ashad minna quwwa يا أود نجا أود بدن بي استاجن لك أسي تاجنه قد أت أود له بي أهيد مرك قوتي إني أود الله هيدن أي أمد كلا لين كون كردين يا وين ولا تتولوا جسمنا مجرمين إذن كو أحق هديدنا إذن كو قوة دبي ليا له يعني واحد إن كويري وتوحيدك وعبادة الله وحده هدي ذينا إذنك كفر لين دائما يوي مجرمين تجرامك حلو جيدا حال كونكم مصرين على إجرامكم وكفركم وآثامكم ذنوب تيني كفر لين إذنك دائما يوي حكى جيساننا حقي إتوحيدك لذنك كويري يوي. قالوا يهود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. نبي الله إنه حنت سوانا مركو استبد لكي أي جواب سينيان أو إني بينين. قالوا حيرا ذي يهود هودو ما جئتنا ما على نولا إيمان ببينة حجة عدنا نولا ما على إيمان ما على أضوء حجة وطاهي حجة أنكم مرة عن أضوء وطاه نوما أذن إيمانين هو وما نحن أمدنا مائه بتارك آلهتنا إلى يا شيئا كو كتغي مائه عن قبلك هذا القادة أبلا ذهي كتغى أسنان تاني الله كليه عابدا مجرد قول كادة أغتغي مينه هذا القادة آتري كليه اتركوه متآتري كأغتغي مينه وما نحن أمدنا مائه بمؤمنين كو كور مينه لك أذيك وحرت منه حقا حقا أتكو شيء جيسو كوما الرومينين يعني إنا نبي تهيئو يعني حق وضطئو وحق الله منا كور رومين من نبي الله مركوات وتكذيب بينين عدوين ونبي الله هود أي قوم عاد بينيين وين هذا الكامرك إليهين يعني ما جئتنا ببينة حجة عدماء الله وطنوما هذا إيمان وهذا البينت الأهوية حيالي نبي كستا او الهي او صادره اصلو حجة اي برهان اي يقين وطن ايو دكي سوي ماذا معجزة وطا اي صندتك يعني مارك او مدك لا اي صنهي سنين يعني وحل وقرت النبي نمدي سمو وطا او ربك خاص السيوي محايالي نبي الله محمد الموشي عليه الصلاة والسلام حديث امام البخاري امام مسلم اورنا حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كان وحو ليه ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي من الآيات ما آمن عليه عليه عليه البشر يعني ما آمن على مثله البشر سلاس وليه الله يعني وحو ليه النبي أنبياء إلهي كم دعا مجره أو إلهي دعا صادره إلا حدو جره وحالسية آياته معجزوين كحق ودو حالقسية ما آمن على مثله البشر وحبني آدم كر ميات وحجاء يقو وطو أي الله صادر مرك هذا الكر إليه ما جئتنا ببينة وكذب افتراه وحن جريه رسولك معجزة ليمن أي وطان يعني الرسول صلى الله عليه وسلم مرك وحك جرمال قالوا حيرا يهود هودو ما جئتنا ما هذا الله إيمان ببينة ما هذا الله إيمان ببينة حجاء أبو وطو يمعجزة وما أذن إيمانين وين نبي ماذا عطينا يسوع وما نحن أمدنا معهم بتارك آلهتنا إلهي أشي ذك وكتجي عن قولك أي تركا صادرا عن قولك يعني كتبت أو هذا الكذا كسوف شكلية وكتب منه مجرد آتي حلقتك وقمت جي نبي إيران وما نحن أمدنا معهم بمؤمنين كور رمينا يو لك أديك كور رمينا يو في شيء مما جئت به وحالك مذ وحل كمذا حتى كور رمينين نبي نماذا ذانا كور رمينين توحيدك أشياء نيسا كور رمينين معجزة أدورتان كور رمينين وحالك وحال مذا دوابون بينيني نبي رأي ولهذا الكأيه إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء إن نقول ما نقول ورمينه وهذا الكأن لنا هي معها إلا اعتراك كلي وحال لنا إلا وحال لنا اعتراك وحال يعني كأصيبين بعض آلهتنا إلهي آشي يدقار كمدا أي بسوء لباتي حميكو كأصيبين تامو يوحد لكم أراني إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء يعني إلهي آشي يدي أمبا لباتك كأصيبين كلنا ناي مركز لا ذهي النبي بانا مركز لا ذهي لك لي هل عابوني مركز إلهي آشي يدي آتني عباده وذهي لقفه قادو باكو دران دري مركز جنون يجن كبير لدينا واد والتي وحداقة كاكين يقول الله الله يساعد إلهي آشي يدكو دردري بيليه هذا الكا وحكا لهم كلهم نعم بلعب الله قال مركز هذا الكا إلهي النبي الله يهود وحويري إني أنيغا أشهد الله الله بان مرقش أن مرخاتي قليني على نفسي يعني الله بان مرخاتي قشني واشهدوا إذنك آلهذيننا إذنك قومك ومشركين تأحانا مرخاتك ومرخاتك النغرة أني أنه بريء إنان بريء حي مما تشركون شركين وحد إلهي لو ذا جنيزان إنان بريء كأحي مرخاتك النغرة الله هو مرخاتك الشميان مما تشركون وحد لو ذا جنيزان وإلهي عبادي سأل لو ذا جنيزان من دونك إلهي كسوحري وحان الله أحيان وترد عبادي سلو ذا جسان إنان بريء كأحي بالذي مرق الشميان الله نعم مرق الشميان ويا فكيدوني يحقر صدا ووح الله وحي المكر إخيانة يدبع يقصة من كرتان إذنك يا آلهذين تسكو تكتان جميعا إذنك أكودا إحقر صدا ودب وحا يقصة من كرتان يقصة من ثم مركات دبك يقصة من يسانا لا تنبروني حقيق كورنين وحقيق كاذميني هرأي قدلا يعني ما أردت دربادي بدبك إيه كيسان كرتان نفط إيقا قادوا يدلا ويا ما كحريقا ما تري كرتان حايا لنحو إيقا تري كريم إني أنه توكلت وان تلسارتي على الله الله بان تلسارتي ربي أن يمعبودك إيقا خالق إيقا أها وربكم إذنك معبودك إني خالق إني أها وإذنك إذن أبو ريب أن تلدي ذو الدينتي ما من دابة من ملك كركيس كس عضاه مجر دابة مجرته وحملك كركيس كس عضاه مجر إلا حدوجر هو الله سبحانه وتعالى آخذ كي حيوي بناصيتها فودي ذبو حيا ورب سبحانه وتعالى أسقع مامولو تحت قهره وسلطانه أي شيء والبكس قيه دابتك سكس قنطيوي إن ربي أني ربي قيقو على صراط وضعت كركيد أيو أحاذي وضعه مستقيم توسن وضعت توسن كركيد أيو كس قيه أيو يعني على عدل وقسط وحكمة أيو ربي كس قيه عدالة أي حكمة أي رب كسوغيها في قضائه وقدره وعلى وحو سمعين أيه إيمارة أو حكومة أيه شرع جيسي وحو أمر أيه الله على صراط المستقيم كسوغيها هذا الكاس مركي يعني مارة مشركين مركي نبي الله يهود في بينيين قوم عاد أي علت تكذيبك وحكبه يعني هنا عبايان دعوذي سيبعي كتكت المامان قف جن كود عي أو إسكحب ليه أكله لأن مرت قف بني آدم كجن أو تخبط قسم أيه دردره وإسكحب أقاوح الله وترب إسكشيعه تي أكله أم باكوها يستبي أرنا يهوي إن نقول ما أرنينا إلا اعتراك وحاك أصيبي أو كليا وحك الأرنين إلا وحام لنا اعتراك وحاك أصيبي بعض آلهتنا إلهياش يذكار كمده أي بسوء يعني حمك وأصيبه يعني سوء حد وحلو جدا أي بجنون في عقلك ولي أي عقلك هذا عقلك هذا بيتردرين أي قد عايدين أي قد مارة إلهية شهيدي بات العبادة ما استاهلا سلا درتين أي مارة كدران درين أو مارة مجنون كانت جينوي ولأجل ذلك أي مارة فصرت تهدي بماذا يعقل مركز حضاقة سوحا لقرن ما تشيقيسا وحنا نقول الله كني هل عدو وحلا يقان ما هم بيلي جنبي قام ركاك كاني كلمات كاس بيلي إله يا شيء جنون كقول لي بكاك كاني بأرنا يومي قال مرك النبي الله نبي الله هود أسوي الجواب يحويري قال وحويري إني أنا أشهد الله الله مرق شنيا إلهي بمرخاتي جرين وأشهد إذن كان مرخاتي نقض مشركين تي محان الله مرق شنيا إذن كان مرخاتي كان قنيسا أني أنيه بريء إنا نحمد بريء مما تشركون وحد ولا جنيسان من دونه إله سكدي الله وحانا حين وتربي لو ذا جسان إنا بركة أهي تاسا ربي مرق شنيا إذن كان مرخاتك النقضوية يعني وحوى بريء من إشراكك من دون الله ويا ولا جنتين إله ألا ولا جسان من بركة أهي ويا فكيدوني جميعا مركو كبري النقضي وعباده وبركيه واسه توحيد كاس وكتابيه او عبدستي ايو حدنا وحو تسيني انيسان ايو اله ياسو دا دسكو تغار وحو اننا كخادي كرين وحد بي يقيسن كران ضر اي نفعينا نمي الكين كرينين احد كضر اي نفعي ملكينا الله انو ياه تاسو ماركتو عبدينا فكيدوني اني ايها قرصدا جميعا إذنكو لم إذنك يا آلهتين إن تأسكو تكتان إيها قرصدا هذا الكأمي بيين وكلا مثلا محاطرة إن قول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء هذا الكاسك وكل شيء هداتهين وضحوني ببكرتان بل إذنك إله ياشيني اللبب ورمي ثم لا تنظروني حقيق كرنين لا تمهلوني أنا لحقيق سبينيني إن التخلصوا إدلا إلا وحاق إسمين كرنوا إني كدلان ونفتك إني نفتك هابا على سواق وقل النغضان وح ألا وحاق إيه جيسان كرتان إيه جيستوية سلاسوا كلمه إلهان محايالي إني أنيها توكلت وحان تلسارتي على الله الله بان تلسارتي ربي أني خالقي قاها معبود كي أن عابودي إياها وربكم إذنك خالقي ني إذن أبورتيا الله أسبان أمر كي أدنتو تلذي ذي أنصارتي ويا مركا مرحبا إلهي تلسارتي فهو يعصمني من كيدكم حذرتي ناسا إذكين إلى لنا إذا دوري وحاد يقاذي كرتان ملك لا نغفق إلهي تلسارتو من توكل عليه كفاه باليرا الله وكت الذي سأنيبته وكف لي ومن يتوكل على الله فهو حسبه إلهي بكاسي جيسا مركات ربك أتلذى ذنبيبته أساق وكف لنويا مرك هذا الكاس يعني وصوء رقني نبي الله نوح في سورة يونس كسو مرني مركي يعني قوم في سؤول أحد لي وحوري يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون وحضر النبي الله نوح وقل في سكراح الله كله أيها أسجن كراح الليوي ثم اقضوا إلي ولا تنظرون مركا إيها قرصتان إذا تخلص اسكت يدينك إلهي ياشينا حداد وحيدة قادي كرتاوه حركة ما قادي كرامه الله مركا إنه كون كان أسبه ليه أو تصرف في سلية وحوى البنى تحت قهره وسلطانه أي كجران أيها الدنى النبي الله نوع عضيني ما من دابة دابة مجرته دابة وحل إلى هذا السلام إن بدأ صامرني كل ما دب على وجه الأرض وحل وحل لك كل كيس كل سعادة قرائنا إيا مارتي وحل وضع سلام أغير ودابة ليلة وحل وحل لك كل كيس كل سعادة دابة بالأرنوية مجر الشيء أربع كل كيس كل سعادة مارت النول دابة مجر إلا هدوجر هو الله آخذ من حيوي بناصيتها فود نبوها ناصية الحال هذا مرح ماشي استماع قيب تسرع فود أي ناصية لو جيدا معنى هذا لو جيدا وحي كسغيه تحت قبضته وقهره أي كسغيه مركا وحي دهان يعني ناصية مركا لقع برياه تعبير كان أن ناصية لقع براه وتمثيل لغاية التسخير ونهاية التدليل ده وحيث هو التمثيل مثاله تدكو إن إلهي أسخريه والله أي أولا يلسيه أي أرنتا ستو سيساوي ثم يعني ما رأتي ناصية شايفيست يدل الشيغو وأسلوب أي عرفت استعماشوية أسلوب عرفت أي تقاني أو لقرني استعمالات عرفت أي كميتا مركي الربان قف إنه يدل إنه ذليليه إنه كسي فيا مركي الربان وقفك كلاو أود الله يسيح بيليه ناصية فلان بيد فلان بيدها حبل فوديسة حبل قعنتيسة كجرتا يعني أسقى ما ملويا مركا يعني وحي كبقان وحي إليه عرفت وحي سمين جرين مركا قف سوق فاشا دقالو كلا انتقلاني دات سوق فاشا قف كلا سوق فاشا وقف الله حيستوء عن حر أحينو مركا الربان مركا إني يعني اسكسي دايان إنا إمارة أبضان صدير إنا سيدا ين الربان أي فود كجويان فود انتقبتان بي جران مركي فود كجران بسيدا ين فجعلوا ذلك علامة لقهره بذا يعني علامة من كان إن لقهره من كان فود كجران إمارة ملح إياهي أو كان مأو دليل إياهي إنا التسيان درتد بسيدا إياه ليام وياه ساسي بيجري مركة أبضان ماذا دابت كست كل جيد إلهي بأضل ويهين أو ذليل ويهين أو سخرين يهوي أسأل ما أمره كوكا إله أسكالوه إن ربي أني ربي جايغو على صراط ودك كركي متكو سغنوي وضبع مستقيم توصل معنى يدو حوي إن ربي على صراط مستقيم وحيليه هو تعليل لما يدل عليه التوكل من عدم قدرتهم على إضراره يعني وحال إله هذا هو علة وحي علة أطهي توكل كاس او نبي الله هود الهي او ترى سارتي inaysan mar hadu rabbi kala saartay inaynan awood u lahayn wax dhan inay u geystaan inaan awoodi kareynin ayay maartu cilo u tahay bal hatta culimada qaar waxay leeyihiin waxay kala leeyihiin yaani mar hadii ilaahi subhanahu wa ta'ala wadaw maartay qahro adoomada oo naasiyadooda iyo foodooda u hayo haddana allah subhanahu wa ta'ala la yujazi almuhsina illa bi ihsanihi ولا المسيء إلا بعصيانه قفك محسن كان قفك وناك سمي إلهي أسوى الضدك أضواما إوليهين وأودي سيكون الجلال حتى نقفك محسن كان وناك سمي وناك سألوه أبا المريا قفك المعصير لي ماذا حميدي سبا لك أبا المريا حميدي سبا لك أبا المريا وتاسويا فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا فإن تولوا هديئة جيستان هديئة جيستان يعني واحد يقول يريو عبادة الله وحده ألك لي إلا عابده هديئة جيستان فقد أبلغتكم عنه وإن سوء قارسيه حضر النبي الله يهود باولوته فقد أبلغتكم وإن سوء قارسيه يعني ما أرسلتم ما شيبا إن سوء قارسيه أرسلت به إلا إلى صادري إليكم إنك اللي سوء كين دريبا إن سوء قارسيه وياه aniga waajib kay guwaaguti mar hada jeesataan iqaamatu alhujja alaykum asmay hujjada idin ku oogay mar hada idin ku oogay ama jeesta ama jeesanina ama raa'a ama raa'inina waya wayastakhlifu marka jeesataan allahu idin halaagi marku idin halaagana wayastakhlifu badal qaadani rabbi aniga rabbigeega oo macbuudkayga khaliqayga ah qawman dadka labu soo badal qaadana dadbu soo badal qaadana dadkaas oo geyrku idinka aanahay kuwa kala ah idinka aan ahayn ayuu soo bedel qaadanay wala tadurunahu allah markuu idin halaagana oo dad kale idin ka soo bedel qaata wala tadurunahu allah ma dibaysan shay'an wa haru ilaahi kuma dibi kartaan wax dhawad u geysan kartaan lama arko laana adoomadiisi baatihiin maarka wasagu lahaa wi inna rabbi aniga rabbigaygu hafidun allahi ilaaliyo wi ala kulli shay'in شيء كست كلجي اللي حافظ أو شاهد أو مرقاتك أو رقيب إلى لنا يويا وحق قرصوني إين جلنويا مركا نبي الله يهود ماشى بحكوش يغني حدي ذاتك سيبينيا أصلا إين حجدي كد علي حقي وقارسي ذاتك يعني ما عرف حجدي وكؤوغي يعني وحلو الرعان أي مجلو أيان أمبا نكتو ذي ما عرف بيه وقيستيويا فإن تولوا hada jeesataa oo haqi iyo tooxid kale kugu yeeray alla kale inaad caabudaan shirkiga aad ka tagtaan hadii aad ka jeesataa marka fa inta wallo waxay leeyihiin yaani maaratay labadii ta oo mid kamida la gooyo fa inta tawallo bay hayd marka halka aan iska jiray weeyo faqad ablaqtukum ma nabi soo gaarsiya ma ursiltu bihi wixii la ila soo diray ilaykum idinka la isoo leeyu soo kiin diibay waan idin soo gaarsiyo tooxidkii ah aniga waajibkaygu waa gutay warsaaladeedu way soo gaarsiiyay weeyaan marka marka idin soo gaarsiiyo hadaa jeesataan allah subhanahu wa ta'ala fayuhlikukum wa idin halaaga ya weeyaan marka idin halaagana wayastakhlifu badal qaadani rabbi ani rabbigeega qawman tadqo khayrakum idinka aanahayn ayuu rabbi soo badal qaadanaya marka soo badal qaatana ilaahay bay caabudayaan dadka la soo badal qaatay شرك لما إيمانيا إذن قلت لما نقول أيام وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم إذن قلت لما نقول ما يعني الله بعابد أيام يعني ما رتي شركنا لا إيمان ما أيام ولا تضرونه شيئا ولا تضرونه الله ببن ميسان جيس شدي نهاد جيستين يعني ما رتي عراض كالتي ما دين شيئا وحوكم أدي بيسان bal idin ka naftina diba yawi oo macsida aalati maadeenad ku dibaysan maxay yeel allah subhanahu wa ta'ala wa hal ilaaha la tadurruhu ma'siyatu al'asin kama la tanfa'uhu ta'atu ta'atu at-ta'i'in dadka ilaahi ataa'asideena baacadooda rabbi dadka maartay yaani aabuda ibaadadooda ay sarab waxa ugu tarayn ayaa kuwa ku caasiyana cisyaankooda uu sarab waxa uga dhigi karin weeye haddii umadu dhan gaalowdo ilaahay waxa uu ma dhibi karaa haddii umadu dhan wada toosto ay dad fiican noqdaan rabbi wada rumeyaan alla caagudaan waxa ilaahay u taraaya laba arko ايغوم بنفتودي افعي اما نفتودي ديبيه ويان ان ربي اني ربي جايب حفيظ اي شاهد وحافظ ورقيب من الالي او وكيل او حافظ او دوره مرخاتيه وي على كل شيء شيء كسته كلي و اوغي هو واخ كقرسوري ماله و حفظيه و كورقبه فلا تخفى عليه اعمالكم وي عملك كما قرسونا سيده ترتيب بوحا لو حسنيستان اي ربي اذا كابال مرنيا وي. ولما جاء امرنا نجينا هودا والذين امنوا معه برحمه منا ونجيناه من عذاب غليظ. ولما جاء مركي او يمي كركو يمي امرنا امر كان او يمي وعذاب فيها قوم عاد مركو عذاب او يمي نجينا وان بتبادني هودا النبي الله يهود النبي الله يهود بان بتبادني والذين تبكي امنوا معه اسجل لجركي سرميي و الله لرميي اسجل الرميي دينكي رميي ايغنا وان بتبادني برحمه النحريس يا ركوب بادني نحريست او كائنه منا اما حق انك اهاتي ويا نحريس حق ربك تني ايا ركوب بادني ونجيناهم وان بادني من عذاب عذاب ركوب بادني عذاب او غليظ مد ادق او درن او شديد عذاب وين او دائمه ايا ركوب بادني ويا ايضا مركه وحي نو شيرتي ان عذابك او ويمد لكن عذاب كاس نوع او يهي او قوم عاد لغو هلاقي نوما اينا شيئين آيه داني قوم عاد وحا لغو هلاقي نوما اينا شيئين مركا لباد آيه دا لباد جاربا وحا لغو سعري مركا هورا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا بالي إن لباد بادي على شيء مر لباد حدنا وحا لغو ونجيناه من عذاب غليل لباد جاربا بد بادي لذين لسعري ويا مركا وغوه الرئيسو يعني قوم عاد وحل بها لاغي دبيل بي اهي قران كان الهي او نوغو شيغاي اياده ترى بدن بو ربي نوغو شيغاوي في سوره الداريات وحو ربي لي وفي عاد اذا ارسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء اتت عليه الا جعلته كالرميم يعني كاس ويا قوم عاد وحل بها لاغي يعني دبيل اد او دي بدن او وحي او تكتو وحي مر اصيبت اينا كتغين الى اي بربوري سمويه sida bacaadku maartay aan dambaska oo kale in ka dhigta mooyee aan ka tageynin ayaa maartay lagu cadeeyay weeyaan yaani maartay markuu ilaahay ilaahay fi suratul haqaq falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihi qalu hadha 'aridun mumtiruna markay arkeen daruur bay ka arkeen bay war waa daruur roob noo diinayse ma keenay bay yiraahdeen roobkaas aan bishaareysan markaas waxa la yiri هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم ووحد الدكسانيسي دبين باكسو قالوا عذاب آدياد يعني معرفة كجر تدمر كل شيء بأمر ربها دبين يعني أمرت إلهي الشيء كست كل يتكبر برنا يسو وكبا بإنا يسبا دحل لكسو قنين مركا قوم عاد دبين شاسال لقوها لاقي نبي الله نؤيهود إيادتك الراعينا دبيشات أي رب سبحانه وتعالى كبد باديي من دخروية. ولما جاء أمرنا أي عذابنا عذاب كيني أو دبيش اللي هو ألاقيه مركو أي من قوم عاد نجينا وابد بادي نهود النبي الله يهود إيه والذين دكي آمنوا الرمي معه أسجل الجركيسة برحمة النحريس ومن حق نكاهاتي أيان كبد بادي ني إلهي رحمة ديس وكبد بادي دكا مؤمنين تأهويا ونجيناهم وان بدبادنا يوم من عذاب عذاب كبدبادنا عذاب غليظ أبك مرك عذاب غليظ كواسل عذاب كلفتي سدبيش كلفتي ديو وحلو سعليي محايل وعذاب مستمرة وحو دائم كؤها او اي دبيشا سقراعي سقوم عاد سديد هذين اي تضبان مع الموت اي مستمر كؤها مرك وعذاب غليظ أبك وي اوحي كتك تقال لأرك سيد الله سبحانه وتعالى في سورة الحاقة ونوش هذي وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما يعني سديد ماركتي هذين يتضمن مع الموضع أكل قول لحين أي عذاب كاس كسو عذوي بكاس ربي ليه يعني ماركتي يعني وحال ليه فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية يعني دتلو حيكبك تأمر يعني جريد جيت مارت جيت ميرات جريد دي أدولك يالو أي لم نقضين ويا دعي أدولك يالو مركز عليه فهل ترى الله من باقي نف كهرتي هل نف أقوم عاد كهرتي إلا دكت نبي الله يوتر ميين مويه مجر كابا المعركة كابا لي مجره وابا بأشياء الله سبحانه وتعالى مرك عذابك غريب كاسا لوجي له وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسلا واتبعوا أمر كل جبار عنيد وتلك قاداس نبي الله محمد لغاك شاكيني عاد عادوي قوم عادوي مرك وتلك ذو أمتدي خبر كيس وتوي تد كان عذابك إلهي أصلاس عذابك غريب كردي وقوم عادوي جحدوا صبرت له عذابه بمركز الشيء جحدوا ويديدين أو كفريين بآيات ربهم ربهم لآياته أي بينيين أي كفريين رسول الله صدره بينيين إيمانك بينيين معجزات كنسيين أي بينيين ويين وعصوا ويعاصيين رسوله رسول شيء سبي عاصيين حتى النبي يقول كليه عاصيين ما حال الله لي الرسول شيء عاصي الرسول وجمع رسوله رسول أي رسول هو جمعية رسوش إلهي يعطم بيبيني يبري صوت وحينيه مفسرين حل رسول قفك بينيه فكأنه كفر وكذب الرسول بأجمعي رسوش وطن قف بينيه أي لم يدين حيالي رسول كاوحي وطن رسوش وطن وطن وطن حل رسول هذا بينيسه رسوش وطن وطن بينيسه وطن مركا سلاسة الله أرنا يا الله جمعنا يا وطن وتلك تاس عاد عاد وطن بكاس العذاب واحد كفروا ويقالوا جحدوا ويقالوا ويديدين ويكو قالوا من بآيات ربهم ربهم وذا آيديه وعصوا ويعاصيين رسوله رسول شي سينه كعاصيين نبي بتهدين كعاصيين رسول شارم أيوه كعاصيين لم يديهن محايا لإنه بينيين أو أي كعاصيين هذا مصامرن قالوا يهود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين بإلهك مركوا تكذيب عضي لي ما دين ويهن واتبعوا مركي الرسول كي ناصحة أها أي النسيحين أي بينيين واتبعوا وحي راعين أمر كل جبار مدخس بنبدا كل أمر كبير راعي عنيد أولي بمارك معانده حق إنكرد بدا أي راعين ويهن واتبعوا وحي راعين مركي الرسول بينيين أمر كل جبار مدخس بنبدا كل جبار كحلو جبا متكبر قف متكبر بمان تبير راعي ولو عنيد من ملح عبد أهو عن حق أقبلين العنيد وحي علم الله كتل مامان الطاغي الذي لا يقبل الحق ولا ينعن له قف كأنا مرن حق أقبلين أنه قاسمين أيا وحى الإله هذا عنيد كالإله هذا العنيد المعاند لآيات الله آياته إلهي قف كمارتي يعني عناده أيا الإله هذا حي الوحى الله سقاتلي من عند الرجل عنودا إذا أبى أن يقبل شيء وإن عرفه قفك هذا العنود واحد لله أما عنيد واحد وقفك الشيء أصبح قرن يحطى أمرنا أقبله إنه إنكر يديدا ويا ما كتبك معاندين بأعي وأتبعوا وحال الراعيين في هذه الدنيا أدون كان تحديسا قوم عاد لعنة لعنة ورحمة إلهي سبحانه وتعالى ولقفوا قادوا أيا للراعيين يعني وحلوجة أطبعوا بمعنى ألحقوا ولا على شوال الرعيوية في هذه الدنيا أدون كدحديث لعنة لعنة ورحمة الله اللي قفوا قادوا على فيسو اللي قفوا قادوا أيا للرعيوية معناها وحلوجة لعنة ديبا وحي تهمد لازمتي وأنا مرنا فاروقين انت أدون كجوغات وملعونين ما دام إلهي كفريين إلى أدون كتغان لعنة إلهي نحريستي سوى دنبا اللي قفوا قيا لوجينا ويوم القيامة ما رنت قيامها وأتبعوها يعني لعنة إبال الراعيين يوم القيامة ما رنت قيامها لعنة داسة الراعيين ما لك قيامها لعنة داسة ويلجل تاوية وما رنت قيامها والله قد واقع يعني على رؤوس الخلائقين ملعونين أي ذلك يعني مارتي خلقه طوبا محشر كجوغا الله قد واقع ياوية ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود ألا هويان إن عادا قوم عاد تتكلم إلى هذا كفروا يعني كفروا ويقالوا بي ربهم ربي وذلك قالوا markay cibaadada inay kaliyi u saafi yeelan ay diideen rabbigooday ku gaaloobeen marka sidaas bay marka lacnada ku leeyeen yaani sudiyi oo kala markuu fasiraayo wuxuu leeyahay ma bu'itha nabiyyun ba'da 'adin illa lu'inu 'ala lisani ma bu'itha nabiyyun ba'da 'adin qawm 'aad ka ba'di nabiy lama soo saarin illa hadii la soo saaro nabiy kasta uu lacnadi jiray wala lacnada qawm 'aad weeyaan wala lacnada sababtu xawa ilaah baa lacnaday adduunka lacnada la raaciye baa leeyahay aakharna sidoo kale loo raaciyo ala in 'aadan 'aad kafaru way gaaloobeen rabbahum rabbigooda ku gaaloobeen ala hooyay bu'dan fogaansho oo raxmad ilaahay laga fogaado halaag oo adduunka lagu halaagsamo cadaabka ilaahay oo lagu fogaada ayaa li'aadin qawm 'aad u sugnaaday caad qawm 'aad buu u sugnaadeen oo qawm huudin nabiyullaahi uu dadkiisii ahaa caad oo nabiyullaahi dadkii loo soo diray ahaa ayaa fogaansho u sugnaatay bu'dan xalwaan soo marnay waxaan ila waxay kamid tahay waa habaar oo la habaarayo wey kalimaadka waxa la yiraahdaa al kalimaatu al mukhtasa bidu'aa suuba la yiraahdaa kalimaadka marka qofka wax xun lagu habaarayo la adeegsadaa kamid tahay sida bu'dan iyo suxqan iyo watan xal soo sheegnay wey wa ila thamuda akhahum salihan qala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب هل كاس وحان أغسوا بحنك السدي النبي الله هود إياه يعني قوم كيسي قوم عادة وحان هل كان كبلا بينا أيضا قصة النبي الله الصالح مع قومه ثمود قوم الثمود أي الله كور رمياء النبي الله الصالح لا صدره asagal intiyo kalaan ku arki doona in ilaahay oo tooxidka la soo diray dadka inuu xaq u sheego yaani uu nasaxeeyo isla marka ay beeniyeen qaarna ay rumeyeen intii beenisan la halaagay intii rumaysay asagal ilaahay u badbaadiyay marka qasaskan aan sheegaynaa waa sida soo sheegney nabi ilaahay maxamed ee tasmiye u tahay tahdiidna waxay u tahay kuwa mushrikiinta ah weeyaan wa ila thamuda وارسلنا وان درنا الى ثمود قوم ثمود وحانو درني اخاهم ولالكود وصالحا صالح اها ايانو درني ويا ولالكود مركا لليهي واخوهم في النصب حق النصب كاللوجيدا لعن الله في الدين حق الدين كولالكو ما سيني عن نبي الله يهود كسو مرني قوم عاد او كلو ويا مركا قوم ثمود ايجانو وحي دقنايين باليره لا يعني مدائن الحجر ماشى القران ك او الهي اصحاب الحجر اي قال ولقد كذب اصحاب الحجر المرسلين بركو الهي ليه مدائن حجر يعني ملكاس اللي يراهدان بين دغ جيرين وحين يراهدان وحي ودخيس بين تبوك والمدينه مدينه هي تبوك تبوك ماشى اللي يراهدو اي دخدوده اي دغنان جيرين ملكاس اي دغناين او اه يعني شمال الجزيره اي دغناين ويا هلكاس اي دغنان جيرين markaas nabi ilaahi saalih loo diray qaalana nabi ilaahi saalih wuxuu yiri ya qawmi dadkaygo ucbudullaaha qawmi samudo ucbudullaaha ilaahi aabud ilaahada kaliya ku gooniyeena ma lakum marjidin idin masugnaani min ilaahi ilaahi idin masugnaanin oo gairuhu allah aan ahayn allah ka soo haray marjidin macbuudka aaneediyin oo cibaadadiisu ay xaq tahay waa allahu wax allah wixii ka soo har cibaadadoodu waa baatil weeyaan هو الله يعني سببت عبادة كل شيء ربي تصعب مارتي ربي وكل يهي أيها النبي الله مارت صالح هو شيء يهوي هو الله أنشأكم وو إذن أمام ذي أو وإذن أبوري من الأرض ذلك إذن كأبوري يعني وحن وجد أنشأ أباكم من الأرض خلق أباكم من الأرض أبيه أو آدم أيها إلهي ذلك كأبوري نبي آدم عيدا لك أبوري maradi adiga aabaha asalkaaga iyo ciidda laga abuuray adna waa lagu dhigi karaa waa laga abuuray laana asalkaadi baa ciidda haweeyay asalkeenii baa ciid laga sameeyay marka ilaahay yaani maarta amaga sidaa la kula hadlaya laakiin aabihiina laga abuuray loo jeeda wasta'marakum fiha wasta'marakum kuwa amirabu idin ka yeelay fiha dulka dhexdiisa kuwa ardadi amiro oo sukaankeedii noqdo oo dadkii ka horeeyay bedelo ayuu idin ka yeelay weeyaan ee fastaghfiruhu ilaahi dambidaaf weydiista oo iimaan sax ah ula imaada kufriga shirkigiina ka ah suma marka iimaanka istighfaarta la timaadaan tuubu ilay ilaahay u soo noqdo allah u soo laato weeyo oo toobana suuxa la imaado duruubtiin idin ka hormarta ka toobo keenay maxay yeelay inna rabbi ani rabbigaygu qariibun allahi dhow oo adoomadiisa u dhow xagga cilmigiisa ugu dhow weeyaan mujeebun haddana dacwadoodii baryadooda ajiibo weeyaan marka ilaahay u toobo keeno istighfaar weydiista waydiin dhow yahwaari idin ajiibayaay hadalkaas ayuu maartay nabiyullaahi saalix oo qoomkiisa ku yiri weeyo marka wasta'marakum fiha laba macnaba culimadu way ku sheegeen macna waa kaan marnay ay jacalakum umaraha wa sukanaha dadka dego oo camiro oo ardadii beero ka samaysto oo dego oo maartay guriyo ka dhisto oo cimaarada ka samaysta buu ilaahay idin ka yeelay taa waa la dhihi karaa dhulkii camiraatiyiin waa la yidhaahdaa waxay kale culimmadu ku fasiraan sida daxaq ibn muzaaxim oo kaleeto wuxuu leeyahay wastacmarakum fiiha ay ataala cumrakum fiiha ilaahay cumri dheer buu idin siiyey oo ardada dhexdeeda cumri dheer badan buu rabbi idinku siiyey maxaa yeelay yacni waxay ahaayeen cumrigoodu aad buu u dheeraaday maaragtay culimmadu odhanayaan weeyaan aad buu u dheeraa yacni cumrigooda ilaa 600 sano inay gaaraan iyo wax lamida bay sheegaan ama 300 sano iyo maaragtay ilaa 1000 sano inay noolaadaan baa dhici karta bay odhanayaan maxay nabiyullaahi nuux baan ku soo marnay falabita fiihim 1000 sanatin ila 50 caam yacni asagana ummadiisa umuu lamid yahay sidaasoo kale uu lamid noqonaya macnahaasna waa macno wanaagsan weeyaan cumrigiinnau dheereeyey in la yidhaahdo wastacmarakum fiiha dhulkaas kuwa camira buu idinka yeelay ama cumrigiinnau ku dheereeyey fastakfiruuhu allah dambi dhaaf weydiista oo iimaan la imaado uma tuubu ilayhi ilaahay usoo noqdo u tuubo keena ina rabbii aniga rabbigayga qariibun allihii dhow weeye yacni qurbigan laba macnaba waa lagu fasiraa laba macnaba culimmada way ku sheegaan qurbiga laba macnoo noqda mid caama iyo mid khaasa mid caama iyo dhowaansho oo gooni oo khaasa labadaba waa lagu fasiraa qurbiga caamka waxaa loo jeedaa qurbuhu tacaala bicilmihi min jamiici alkhalq allah inuu adoomadiisa oo dhan u dhow yahay cilmigiisana uu maarata ugu dhow yahay allah waa og yahay wuuna la socdaa wuuna ka warqabaa asagoo fowqa carshihii ah ayuu adoomadiisa cilmigiisa kula socdaa weeye sida allahba uu leeyahay wanaxnu aqrabu ilayhi min xabli lwariid addoonka xabli lwariidkaas waxaa la yidhi halbowlaha uu qofku ka nool yahay waan uga dhownahay buu leyy macnaheedu ma waxa waa ilaahay baa ku jira miya macnaheedu maaha ilaahay alxulul walitixaada la yidhaahdaa waaba kufri ilaahay baa halkaa ku dhex jira daatana ku gaaloobaysa allah isagoo fowqa carshihii ah buu cilmigiisana kaaga dhow yahay halbowlahaada noloshaada ku jirta buu rabbi kaaga dhow yahay ogaanshaha uu ku og yahay weeye qurbigaas waxaa la yidhaahdaa waa qurbi caama la yidhaahdaa dhowaanshaha khaaska ihi waxa weeye waa qurbuhu min caabidiihi wa sa'iliih dadka ilaahay caabudo yacni waa u dhow yahay raxmadiisa aqbalkiisa ijaabadiisa kula dhow yahay kuwa ilaahay wax weydiisto waa u dhow yahay oo maaragtay aqbalkooda ijaabadooda u ajiibo buu rabbi ugu dhow yahay yacni marka ilaahay uu leeyahoo kale way fi suurat albaqara ku soo marnay aayadaasoo kale wa idaa sa'alaka cibaadii cannii fa innii qariibun ujiibu dacwata addaaci idaa dacaan yacni mujeeda adoomadeeda waa u dhowahay hay baryaan waana ajiiba qofkii maaragtay i baryo waan ajiibayaa buu ilaahay leeyay falyastajiibuu lii waliyuminuu bii lacallahum yarshuduun waa taas weeyaan qurbigaasna waxaa la yidhahdaa waa qurbi khaasa allah adoomadiisa si khaasa wuu ajiibaa oo wuu ka warqabaa oo ducadooda u aqbalaa weeyaan marka allah waxa weeye ina rabbii aniga rabbigaygu qariibun allihii dhow weeyo qofka isaga baryaa ducaa mas'alatin ow ducaa cibaada ama weydiiso ama weydiisasho uu rabbi wax weydiisto ama sujuud iyo cibaado uu cid caabuday allah ma ugu dhow weeyaan adoonkiisa weeyaan haddana mujiibun adoomadiisa ajiibo ducadooda iyo baryadooda ayuu ajiiba allah subxaana wa tacaala weeyaan qaaluu yaa saalixu qad kunta fiina marjuwan qabla haada atanhaana an nacbuda maa yacbudu aabaauna wa inanaa lafii shaki mima tadcuuna ilayhi muriib markii nabiyullaahi saalix ou tawxiidkii dadkii faray yacni hadalkan bay marka rad ahaan yacni ku radinaya nabiyullaahi saalix qaaluu waxay yidhaahdeen yaa saalixu saalixow qad kunta waxaad ahayd fiinaa dhexdeenna marjuwan mid la rajeeya baad ahayd qabla haada نبي لماذا أنت هذا الشيء يعني الله كلي هلا عابدو أنت أنا الله إيمان كهر أكتر من حق عقل جيسا وحجرب نمديسا ضد نمديسا من الرجية بعد هذا رجع قبلك من وين أحسن من أكتر كاه لكن مركات كلي الله كلي هلا عابدو أما الرسول الله سودران هي آتري أكتر وقت قيمة عظيمة وحر رجع أكتر أقول هذا الله ما أركب كويران أتنهانا إلا دمرك شيء سألت إيسان أرجيني من وحوي أتنهانا مياد لقرر بيسا أن نعبد إنا نعبدنا ما يعبد آباؤنا ما كان يعبد آباؤنا أبا يا شيد وحي عابد جرين إنا نعبدنا مياد لقرر بي عن دينتي أبا يا شيد أترتعنا جيدي سويا مركا كامي يلي نويا وإننا أنه لفي شك شك تحدك وكسو بمانا شك مما كيما شك كغسو قلنا تدعونا عاد نوغي يريسو إليه شيء قبل شيء قبل حديث نوغي يريسا شك بانوك قبنا مركب ليلة ألك ليها لعابده آلي هذا انك لي أسلام تاني يجيلها يوحي ربك صوار عبادة ما استهلان هذا الكاف عاد نوغي يريسا شك بانوك قبنا بينا شك قاس يعني مما تدعونا إليه شك قاس ومريب أي موقع في الريبة شك كالكسي الردبة شك شك كرسينا ليه أيام دحلي سكسو قلنا يبيلي أرنت هذا أدبن وشك سنة يبيل إلهي كلي هلا عابده وحقا مارة تهورك أقبل كرنا ما أحويا مركا رجد حد إشيقيا يعني ويب أقرى النبي الله صالح وحتى قرنسا قد كنت فينا مرجوا قبل هذا مركا إليه يعني وحيت سنيسا وشهادة مركاتك إنه مارة من سيدها يعني مارة مكارم الأخلاق إنه لها إن أو مارتي يعني وناد إنه ضدك أغير جري من أكتو ذا اللغوية كان أخلاق وناسان إنه هذا اعتراف ينوي مركوا نوع اعتراف كميد أهوية قالوا حيلا يا صالح صالح قد كنت وحاب أحي قد كنت وحاب أحي انت هذا النبي لماذا الشيء ينوي فينا تحظى يد وحاب أحي مرجوا مثل الرجية يعني محال الرجيني أن تكون فينا سيدا مطاعا سيد من أخو مرح أخو الله أطيع عينات أحاطه أي رجاء نكقب نبي الله ساسا رجيني قبل هذا يعني أي قبل أن تقول ما قلت هذا كان هذا لا أنت أنا أذكرني أنت أنا أذكرني مثل أن رجاء مثل الرجاية بعد هاي لكن هذا سيد نما أن كان رجينين يعني وحلا قال رجيني لما أركب إليه حيا لصوت وكم تيسكيني يعني أي مارتك تجانا وحويه وغيرست وغيري يعني عبادة الإلهي كله هل عابده هل قدتك وذا جمت عبادة الإلهي خلق بسلالة وذا جري كتك تاسب أكتو ذكا قيمة عيوية أتنهانا مياد نقرر لصالحه أن نعبد إنا نعابدنا ما يعبد آباؤنا يعني ما كان يعبد آباؤنا وين وحي آباياشين عابد جرين او اصنامتي ايو مارتي بقحانتي الهي خيركي الله وحان احين عابد جرين انا عابد نمية نقر ريبي سابيرا معنى اذا وحوى استفامك وانكاري ويو كهري مين ويا كيالي مين ويا ساسو كالو جيدا واننا انه لفي شك شك بانو كسو قنهي يعني مما كيما نشك كسو قنهي تدعونا اليه ادنوية ريسو عبادة الله وحده وترك عبادة الاوثان الله حكى سوحر عباده وإن لقدتك وربك ليه لا عابده يعني كان كاتب نوية ليس شكك وكذا سوغن بها نايبي يعني شكك أصوه مريب أي موقع في الريبة شكك سيد حرده محايا لو حلق أصوه قاتل من أرض الرجل إذا كان ذا الريبة مركو قفك صاحب الشك أوياي أي لوجيه وحد لوجيه يعني القلق في النفس وانتفاء الطمأنينة نفتنا شكك قبطه وقلق كجرا كما حصل له نوحة شيء في سبيله قال مركاسه حكير النبي الله صالح يا قوم ذاتك يقول أرأيتم بل إيه والرمى إن كنت هدان أهي على بينة حجعة كورك يدمدك السجن ومن ربي أني حق ربي يكا أعطي ولو جيده نبي ممذي نبي ممذي أنك السجن أما يقين هي حجعة أنه يستو وآتاني أو إسي الله منه حقيسه وغسي رحمة النحريسه وغسي رحمة الله لو جيده هدايتي هي معجزتي إلهي أوصيه سبحانه وتعالى لو جيدوي فمنكما أما اسكو عكسيو على بينة من ربي إذا يقينتي هي كفسر هي مارت معجزتي يعني هدايتي يعني نحريست وآتاني أويسي منه رحمة حقيسا رحمة القسي نبي نمدين والغفة سيري كراوي فمن ينصرني مركة أرنتاس بالكور رمى او مركة هذه أنا قلت حجدا حيستو انتان كتغو إذن كان إذن راعصاص وكلاوي فأتابعكم على ما أنتم عليه وحد يوي ريسان أما شرك يوكس بنتنا بكراع فمن ينصرني هذا الكاسة السياق وكتسينا يا أياماشي كحكتم بيليه حدان رحمة داسي النبي نمال انت كتغو توحيد كان لكوي يري ان كتغو شرك لأكوس بنتنا ان لكو راعو فمن احد كيباق كما ينصرني ايقر قاري ايقر من عينيو من الله اي من عذاب الله هل عذاب في سياء ايقر ريب ايقر من عينيو الله ايقر قاري مجرو ان عصيتو هذا ربك عاصي وان توحيد كتغو شرك لينو كرآن قاتو يا إلهي إقبت بابنيو او ايقر قاريو مجر مركا عد إلهي وقر قاريساي لما أركوه فما تزيدونني إيكر بن ميسان يعني مركا حق إقربي توحيدك إقربي سان دعوذي إرسالة ذلك أن قارسية إقربي سان إيمكر بن ميسان غير التقصير يعني مارك خسارة وحانحين إيمكر بن ميسان ويا خسارة وحانحين إيمزياد ميسان بلوجينا مركا التقصير وحوية النسبة إلى الخسارة لهذا خسارة أوقفك الله نسبية تخسير مركا ليلاي وخسارة أوقفك الله نسبية لوجينا سيدا مثلا تفسيق أوكالئي تفجير يمركا تلاهي ولوجينا نسبة حق اللقظة يعني النسبة إلى الفسق والفجور أي اللي هذا التفسيق هي تفجير تخسير كرة ونسبة إلى الخسارة لوجينا مركا معها النبي الله صالح إنه خسارة كجري وخسارة ليس خسارة وكر بنا يام قال له مجيب لكن هدام إن الراعو وحان كرر سنية وحوية وخسارة وما زياد سنية وحكرة ما كرر سنية ساسا له جيدا فما تزيدونني إيكر بن ميسان غير التخسير خسارة وحان أحين وإيكر بن ميسان لما أرك مرح دان شركي إن الكرر مرك إن الراعي ما يويا ساسا له جيدا والله سبحانه وتعالى